التي لا تتضمن إثباتا هذا ليس من دين المسلمين. ثم قال: بل الموجود في الكتاب والسنة وكلام السلف هو النفي اللي هو يعني الذي يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. فمثلا قول تعالى: لا تدرك الأبصار كما سيأتي، مثل الشيخ هنا في هذا النص الذي قرأ عليكم، يتضمن كمال العظمة، لا تدرك الأبصار. إذا نخلص من هذا إلى أن السلب وصف الله تعالى بالسلوب أو بالنفي هو مذهب الجهمية. مذهب الجهمية هو مذهب أيضا كما هو معلوم المعتزلة. ولهذا مثلا في بداية شرح الطحاوية نقل الشارح بن أبي العز كلام الأشعري في ماذا؟ في صفات الله عند المعتزلة. والأشعري هو أدرى الناس بمذهب إيش الاعتزال، مكث 40 عاما، فلما يورد كلامهم عن عن عن الله سبحانه وتعالى تجد مقوط على: لا جسم ولا عرض ولا جوهر، لا داخل عالم ولا خارجه ولا ولا ولا، ويستمرون على إيش؟ على هذا النفي والسلوب. هذا الكلام الذي قرأناه عليكم في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 84 و700. طيب انتهينا من هذه الجزئية. من الأمور التي أيضا قررها الشيخ الإسلام في قضية أن كنا فيه يتضمن إثباتا، عندك مثلا في قوله تعالى كما جاء في دعوة يونس عليه السلام: سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا سبحانك كما هو معلوم تنزيه، تنزيه، لكن هذا التنزيه الذي هو يعني أن ينزه الله تعالى عن كل نقص، هذا التنزيه تنزيه الله عن كل نقص يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا. فأنت الآن لما تنزه الله عن صفات النقص والعيب هذا نفي يتضمن إثباتا. ما الإثبات؟ لما تنزهه عن النقص فأنت تثبت له ماذا؟ تثبت له الكمال، تثبت له الكمال. فدعوة ذي النون: سبحانك إني كنت من الظالمين، لاحظ سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما تقول عن نفسك وكلنا ذاك إني كنت من الظالمين، هي أيضا في المقابل تنزيه الله تعالى عن إيش؟ عن ماذا؟ عن الظلم، لأنه موصوف بالصفات الكمال والجلال. إذن التسبيح سواء سبحانك هنا أو سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، كل هذا التسبيح وماذا هو نفي السوء والنقص عن الله المتضمن إثبات المحاسن والكمال، إثبات المحاسن والكمال. نفس الكلام مثلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال والإكرام. فأيضا كذلك هذا لما تقول نحن نقول مثلا: قال الله عز وجل، جل عن إيش؟ عن صفات إيش؟ النقص والعيب. لكن لما نحن نقول جل عن صفات النقص والعيب هذا التنزيه يتضمن أيضا إيش؟ يتضمن إثباتا. وشيخ الإسلام انتقد الرازي الفخر لما قال في مثل هذه الآيات ومثل هذه النصوص: تبارك اسم ربك ذي الجلال، فقال ذي الجلال هي نفس الصفات السلبية، والإكرام هو الصفات إيش؟ الثبوتية. لكن لا، ليس الأمر كذلك، بل أيضا حتى في قول في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذا نفي لكن يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. إذن هي قاعدة مضطردة أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن إثباتا. يقول الشيخ: ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية والإكرام الصفات الثبوتية كما ذكره الرازي، والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية، كلاهما صفات ثبوتية، كذا قال في الفتاوى العاشر صفحة 250 و200، صفحة 250 و200. والكلام عن سبحانك إني كنت من الظالمين في أيضا نفس الجزء العاشر صفحة 50 و200. إذن كل نفي يتضمن إثباتا. أيضا في المقابل حتى بس يعني نضم بعض المسائل إلى نظائرها، أيضا في المقابل إثبات الكمال يستلزم أيضا إيش؟ نفي النقص. هذا سيمر بنا إن شاء الله في القاعدة السادسة. فنحن لما نقول قال تعالى الله الصمد جزما هذا يعني اسم من أسمائه وصفة ثبوتية صفة الصمدية، لكن نحن لما نثبت هذا الاسم له عز وجل نثبت صفة الصمدية أيضا إيش ننفي إيش ما يناقض ذلك، فننفي الحاجة، ننفي الافتقار، ننفي الأكل، ننفي الشرب ونحو ذلك مما ينافي الصمدية. كذلك أيضا لما نقول قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلما نقول القيوم أيضا كذلك هذا يعني اسم من أسمائه ويتضمن صفة القيومية، فهذا الاسم وهذا الوصف الثبوتي يستلزم ماذا؟ أن ننفي إيش كل نقص أو عيب ينافي هذا الوصف الثبوتي. فالكلام في هذا متسق كما سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة السادسة. طيب عندنا المؤلف بدأ بآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، قال كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة معروف اللي هي مقدمات النوم النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، والشيخ تحدث عن هذه الآية في مواطن كثيرة، لكن هناك نص طويل ومتين بين الشيخ رحمه الله ما في آية الكرسي من إيش من السلوب التي تتضمن إيش إثباتا. فعندك الآن آية الكرسي أول ما نبدأ بها نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الشيخ قال انفراده بالألوهية يتضمن انفراده بالربوبية. لاحظ يعني أن الألوهية إيش تتضمن أليس كذلك الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. قال وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه وأنه خالق ما سواه، هذا الأمر الأول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اثنين اللي هو عندنا لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا بين اللي هو إثبات القيومية، فلما يعني نفى النوم والنوم أخو الموت كما ذكر الشيخ هنا وفي غير الموطن. أيضا عندك لما تقرأ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، هذا استفهام يراد به النفي، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فلما يتقرر ذلك أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بإذنه الكوني القدري وبإذنه الشرع الديني، هم أمران، الإذن هنا يراد به الأمران كما ذكر الشيخ، فهذا يتضمن كمال قدرته، يتضمن كمال قدرته وخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا أحد يؤثر عليه. لكن لما تجي ملوك البشر ولا أمراء الأرض ولا أصحاب المناصب والرياسات تجد أن الشفيع يؤثر عليه ولا ما يؤثر، يؤثر عليه الواسطة يؤثر عليه كما هو مشاهد. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذا يتضمن لحظة نفي، يتضمن ثبوتا أمرا ثبوتيا، قال يتضمن كمال قدرته وخلقه وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه، وأيضا يتضمن كمال إيش ملكه. ولهذا الشيخ المواطن يقول كيش، فكما أنه يمتنع أن يكون ثمة يعني مالك مع الله، فيمتنع أن يكون ثمة إيش شفيع معه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من السلوب الذي في آية الكرسي قال تعالى ولا يحيطون، هذا أيضا كما لا يخفى سلب نفي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا أيضا يبين لك إيش كمال علمه وسعته، وأنه هو المنفرد أو بالأحرى هو المتفرد بالتعليم والهداية. قال رحمه الله ولا يحيطون بشيء من علمه، عند الآية قال أنه الذي يعلم العباد، هو الذي يعلم العباد ما شاء من علمه. الخامس ولا يعوده، هذا بين كما في كلام الشيخ يدل على كمال القدرة وتمامها. هذا الكلام المتين قرأناه عليكم من الصفدية الجزء الثاني صفحة 64، وأيضا جاء يعني بعض هذا في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني 106، والأصبهانية في طبعتها الأخيرة صفحة 35 و400. كل هذا الكلام عن إيش عما جاء في آية الكرسي. قال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا ثمة. نعم، النفي المحض أو الذي لا يتضمن إثباتا هذا لا مدح فيه ولا كمال. لما ذكر الشيخ عندك التعليل، تعليل واضح وبين، لأن العدم، لأن النفي المحض يوصف به المعدوم، المعدوم قال المعدوم لا يرى، المعدوم لا يقدر، المعدوم لا يسمع لا يبصر. فلما تقول المعدوم لا يسمع لا يبصر لا يقدر لا يرى، ليس هذا مدحا له، ليس هذا مدحا له ولا كمالا. إذن النفي المحض عدم المحض، فالنفي المحض يوصف به المعدوم، والمعدوم كما يقال هو إيش؟ هو معدوم. بعدها الشيخ كما هو طريقته، على طريقة المسلك العلمي المتين المؤصل، الاستقراء. الشيخ استقرأ نصوص القرآن، ذكر عندك أمثلة من خلال الآيات كلها تبين لك أن تبين لك أنها قاعدة، أنه أن كل نفي أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن إيش؟ إثباتا. مر بنا آية الكرسي لما قال تعالى: ولا يؤوده، أي لا يعجزه ولا يثقله ولا يكرثه، هذه تضمن كمال الحياة والقيام. قال الشيخ رحمه الله: فإن النوم أخو الموتى، هذا عند آية لا تأخذ السنة ولا نوم، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض ذلك. السنة والنوم تناقض إيش؟ أن يكون قائما بنفسه مقيما لغيره، أليس كذلك؟ فلهذا لما ننفي السنة والنوم فهذا إثبات كمال القيومية. أيضا كذلك آية سبأ: لا يعزب، أي لا يغيب، فنفي العزوب يدل على كمال علمه سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم. آية قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما استلم اللغوب، لما نفى اللغوب اللي هو التعب والانقطاع دل على أيضا إيش؟ على كمال القدرة والقوة، كمال قدرة ونهاية القوة. على كل، الله سبحانه وتعالى منزه عن التعب والإعياء والانقطاع كما في آية قاف، كما أنه سبحانه وتعالى منزه أيضا عن إيش؟ عن العجز، العجز كما في آية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم. الشيخ بين هنا يعي أي بماذا إيش؟ ليس من العيال والتعب، وإنما هو فعلا إيش؟ لا يعجز. فالمقصود أن الله تعالى منزه عن هذا وهذا، منزه عن الإعياء اللي هو التعب والنصب والانقطاع، ومنزه أيضا عن إيش؟ عن هذا قلنا إيش؟ الإعياء، ومنزه أيضا عن ماذا؟ عن العي اللي هو العجز، لأن الفعل يختلف. وشيخ كان يرد على بعض المتكلمين فيقول فرق بين أعيا، إيش معنى أعيا؟ إنما يقال أعياه التعب، نعم، لكن عيا بمعنى إيش؟ عجز، واضح الآن؟ فيفرق بين الأمرين كما ذكر الشيخ في الدرء السابع صفحة 80 و300. تأتي الآية الكريمة اللي هي لا تدرك الأبصار. هذه الآية الكريمة الشيخ يعني يتحدث عنها كثيرا في مواطن متعددة، في الفتاوى 16 صفحة 87 و17 صفحة 11 و100، وجامع المسائل 3 صفحة 7 و200. أولا، هذه الآية الكريمة لا تدرك الأبصار، إن كان المعتزلة النفات الرؤية يحتجون بها على نفي الرؤية، فأهل السنة والجماعة من تمام رسوخهم في العلم وثقتهم بالحق الذي أكرمهم الله تعالى به يحتجون به على ماذا؟ على إثبات الرؤية. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح لما ذكر أدلة إثبات الرؤية ذكر هذه الآية، كما ذكر أيضا إيش؟ قول الله تعالى: لن تراني. فآية لن تراني إذا كان يشغب بها المعتزلة أو الزيدية أو الخوارج كالإباضية على نفي الرؤية، نحن نقول لا، هذه الآية حجة لنا في إثبات الرؤية. والذي يهمنا هنا الكلام عن قوله تعالى أدرك الأبصار، فنقول هذه الآية تدل على إثبات الرؤية من خلال هذه القاعدة، إيش؟ أن كل نفي يتضمن إثباتا، فالله سبحانه وتعالى يرى لكن إيش؟ لا يحاط به. وهذا هو المدح، المدح والكمال أن يرى الشيء ولا يحاط به، مثل ما الآن ننظر للسماء ولله مثل أعلى، فالسماء نشاهدها نعاينها نراها بأبصارنا لكن إيش؟ لا نحيط بها، لا نحيط بها. أما أن الشيء لا يرى فهذا ليس مدحا ولا كمالا، فالمعدوم لا يرى، فالمعدوم لا يرى. قال عندك هنا قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر علماء ولم ينفي مجرد الرؤية. إذن المعنى المأثور كما يقول شيخ الإسلام، القول المأثور عن السلف كابن عباس وغيره كابن عباس رضي الله عنهما أن الإدراك هو ماذا؟ الإدراك هو الإحاطة. ومن قال يقول شيخ الإسلام ومن قاله مجرد الرؤية فقد غلط. لما؟ لأن نفي الرؤية مدح ليس مدحا، ليس مدحا، فإن نفي الرؤية ليس مدحا، لا يتضمن مدحا ولا كمالا. لما؟ لأن المعدوم إيش؟ لا يرى. النفي المحض يوصف به المعدوم، كذا قال في الأصفهانية بطبعتها الأخيرة صفحة 37 و400. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال نفس كلام القيم، قال الآية حجة عليه، آية لا تدرك الأبصار حجة على من؟ على المعتزلة وعلى نفاة الرؤية عموما، كذا قال في المنهاج الجزء الثاني صفحة 17 و300. وأيضا هذا الذي أشار له أيضا قوام السنة الأصفهاني، قال بعض العلماء كذا يقول، قال بعض العلماء نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية، ما ينفى الإدراك إلا عن شيء إيش؟ ماذا؟ عن شيء إيش؟ يرى ويعاين. وقال أيضا شيخ الإسلام فإن تخصيص الإحاطة بالنفي لا تدرك الأبصار يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي، ليس بمنفي. هذا بعض كلام في المنهاج في الجزء الثاني صفحة 20 و300. أما كلام قوام السنة الأصفهاني فهو في كتابه الحجة الجزء الثاني صفحة 7، الجزء الثاني صفحة 7. يعني من باب الفائدة شيخ الإسلام يعني يرى أن الإدراك والرؤية يمكن أن يحصل أحدهما دون الآخر، وإن كان البعض يقول لا أن بينهم عموم وخصوص، فالآية نفت الأخص لا أدرك الأبصار ونفي الأخص لا يستلزم نفي إيش؟ الأعم. ويعني مثل ما ذكر القيم ونقل شرح الطحاوية أن الله تعالى قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهنا الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية، يعني أن الفريقين كل منهم يرى الآخر، فموسى ومن معه، موسى عليه السلام معه، يعني يعاينون فرعون الذي إيش أراد وعزم على أن يقتلهم. فلما قوم موسى يعني أيقنوا بهذه المعاينة وأنهم يعني اقتربوا منهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، إذن أن فرعون إيش سيحيط بنا إيش ويقضي علينا. فقال موسى عليه السلام قال كلا. فإذا الآية أثبتت أن الرؤية دون إيش الإحاطة. والذي حرره شيخ الإسلام أنه كما يعني قلنا أنه يقول قد يحصل أحدهما دون آخر. أما الأمر الأول هذا واضح بين أنك قد ترى الشيء لكن إيش لا تحيط به، وهذا بين في المخلوقات ولله المثل الأعلى. فأنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها، ربما حتى في مصنوعات البشر، ربما أنت تقف أمام مثلا يعني بناء طويل أو بناء يعني كبير، فأنت الآن تشاهده لكن إيش لا تحيط به. لكن الشيخ يقول أيضا يحصل العكس، أن قد تحيط بالشيء ولكن إيش لا تراه. مثلا بمثل قضية إيش الأعمى عندما يقبض على اللص الأعمى، فهو الآن إيش قد أحاط به، هذا الأعمى قد أحاط إيش بإيش بهذا النص دون إيش دون أن يرى. على كل هذا بعض ما قاله الشيخ في هذه المسألة. طيب صدى الشيخ. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. كذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن السبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. في الجماد والناقص عندنا أو الناقص يعني ماشي لا أشكال. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. طيب عفوا، الآن الشيخ بعد ما ذكر الأمثلة المتعددة من القرآن الكريم في أن كل نفي تضمن إثباتنا قرر القاعدة لما قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما يصف الله به نفسه إلى آخره. وهذا أيضا كما قلنا جاءت به السنة، يمكن أن نستأنس بحديث قول عليه الصلاة والسلام عن الدجال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين بيمنى كأن عينه عنبة طافية، فلما نفى العور دل على إثبات كمال العينين لأن العور هو فقد إحدى العينين. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الله تعالى له عينان، وبعضهم حكى الإجماع كما نقل شيخ الإسلام عن الأشعري أنه حكى إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله عز وجل. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. نعم، الذين يصفونه تعالى بالسلب بالصفات السلبية التي لا تتضمن إثباتا هم لم يثبتوا إيش إلها محمودا. ما معنى إلها محمودا؟ يعني إلها يستحق الحمد والثناء. لما يقول الله تعالى لا يسمع لا يبصر لا كذا لا كذا كذا يستخدم هذا السلب، هو في الواقع ما أثبت المدح ولا الكمال ولا ما يجب الثناء عليه سبحانه، بل قال ولا موجودا. هو لما ينفي الصفات عن الله صار الله تعالى ماذا؟ صار عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم. فطبعا الذين يصفونه بالسلوب هؤلاء مثل الجهمية المحضة، لكن هذا الوصف بالسلب كما هو عند الجهمية المحضة أو من هو أسوأ منهم كالباطنية كما مر بنا، هناك من شاركهم من المنتسبين لأهل القبلة مثل إيش عندك مثل إيش المعتزلة، قال الله تعالى لا يتكلم لا يرى، أو من هو أقل منهم سوءا اللي هم الأشاعرة، فهو لما يقول لكم أنه لا يتكلم ولا يرى اللي هو إيش مذهب المعتزلة، ليس فوق العالم لم يستوي العرش هو مذهب إيش الأشاعرة. فتلحظ قضية وصف الله تعالى بالسلوب هو موجود عند الجميع المحضة كما مر بنا أنهم أول من قال بوصف الله تعالى بالسلوب، وممن شاركهم في ذلك المعتزلة والأشاعرة، كل بحسبه فمستقل ومستكثر. ويقولون اليوم هذا ينطبق على شاعرة وينطبق أيضا على المعتزلة، ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث. طبعا مباين تقابل محايث، يعني محايث يعني داخل، مباين يعني منفصل، ولا محايث يعني ولا داخل. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بالمعدوم. لما يقول هؤلاء القوم تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف ينطبق على المعدوم ولا ما ينطبق؟ ينطبق على المعدوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت، لما يقول لا داخل عالم ولا خارجه هذا نفي محض ولا يتضمن إثباته، لأنه الآن قال لا داخل ولا خارج، هذا يعني يعد إيش أشنع التنقص والتعطيل لربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. محمود بن سبكتكين لأن المحقق عندما ذكر تعليقا في شيء من التردد يعني نقل عند محمود، محمود رحمه الله المتوفى سنة 21 و400، أثنى عليه شيخ الإسلام كثيرا والحافظ بن كثير، وقالوا أنه من خيار الملوك، خيار ملوك الإسلام وأعدلهم، وكان أشد الناس على البدع، ومن شدة على البدع أنه أمر بلعن المبتدعة على المنابر. وأيضا مما يحمد له رحمه الله أنه جاهد في سبيل الله في بلاد الهند وما وراء الهند، وكسر الأصنام هناك، وقتل أعدادا كبيرة من الزنادقة، حتى قالوا قتل 10,000 زنديق، 10,000 زنديق. أيضا قتل الباطنية، طبعا لاحظوا كان في وقت الباطنية انتشروا، يعني انتشروا انتشار الهشيم في النار، يعني في وقت كان الباطنية يعني كان لهم نفوذ وقوة وشوكة لدرجة أن في وقته رحمه الله، طبعا هو في الهند، في وقته من شدة نفوذ الباطنية أنهم طبعا الباطنية في مصر الدولة العبيدية وفي بلاد المغرب، أن الباطنية وصلت بهم الجرأة والوقاحة والقوة والشوكة وضعفها للسنة أيضا، لأنهم كانوا يرسلون دعاتهم إلى بلاد المشرق إلى الشام العراق، بل وصل الأمر والمهانة أنهم النصارى يخطب لهم في الحرمين يدعى لهم، يعني شوف الضعف. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال عنهم، قال هؤلاء الباطنية هم شر من الشر، يعني من خبثهم وشرهم أنهم شر من الشر. وعبد القاهر البغدادي قال هؤلاء أضر على الأمة من اليهود النصارى وأكثر من اليهود النصارى، قال بل هم أشد من الدجال كذا قال، يقول أن الدجال يمكث كم؟ يمكث 40، وهؤلاء إيش مكثوا إيش أكثر من ذلك. فالمقصود يعني أنه رحمه الله ممن له جهاده في هذا، وكان هو كان ملكا لكنه كان يخطب للدولة العباسية، ما كان يعني خارجا عن الدولة العباسية، بل كان يخطب للخليفة القادر رحمه الله. والقادر بالله هذا من الخلفاء الذين يعني له أياد بيضاء في نصرة السنة وإظهار الشروط العمرية وإجراء على أهل الذمة، وله مناقب كثيرة، فهو خليفة متأخر، يعني ما هو من خلفاء العصر العباسي الأول، إلا أنه يعني أعاد للخلافة العباسية ناموسها ومهابتها وأطال الله في عمره، فمكث خليفة قرابة 40 سنة، 40 سنة أو 41 سنة. طبعا محمود السبكتكين يعني من باب الحث على قراءة سيرة هذا الملك، الباطنية كانوا يطمعون فيه، كانوا يرسلوا له الهدايا ويعني يحاولون إغراءه، فكان رحمه الله يعني يحرق كتبهم وهداياهم. هنا تأتي قضية المناضلة إن شاء الله يا شيخ، لما أن محمود قال لمن دعا ذلك، هم قالوا محمود قال هذا المقالة، قال محمود لابن فورك، ابن فورك الأشعري، فهو الذي قال له. فيقول كان في مناظرة بين ابن فورك وبين ابن هيصم، ابن هيصم هذا ينتسب إيش إلى الكرامية هكذا. وعلى كل يعني يجب أن يتنبه إلى أن الأشاعرة مثل الرازي وغير الرازي دائما يصفون أهل السنة بأنهم إيش كرامية، فلا لا ندري، يعني هو المعروف أن ابن هيصم من الكرامية، لكن يكون عندك في الحسبان أنه لا غرابة أنك تجد مثلا الرازي ونحوه من أصحاب التعطيل أو من عندهم تمشحر أن يصفوا أهل السنة بأنهم إيش كرامية، لأن الكرامية عندهم تجسيم، يعني يطلقون على الله تعالى أنه جسم. فهؤلاء الأشاعرة يتهمون كل من أثبت الصفات بأنه إيش مجسم. لكن مهما كان بغض النظر سواء كان كراميا اللي هو ابن هيصم أو لم يكن، كان حجته قوية، كان حجته قوية. فلهذا تأثر محمود رحمه الله بما قاله ابن الهيصم. طبعا ابن الهيصم كان يقرر العلو، يقرر العلو، وهذا حق لا غبار عليه. فلما جاء اللي هو ابن فورك فجاءت حجة محمود بن فرق على أساس أنه يقول أنه ينكر العلو، هكذا جاءت الرواية. فجاء الجواب أنه قال لو أردنا أن نصف المعدوم، نعم يقول لن نصفه بأكثر من هذا، المعدوم يقال لا داخل عالم ولا خارجه، أو كما هو عندك في الكتاب لما قال ميز لنا بين هذا الرب الذي ثبته وبين إيش وبين المعدوم. فابن فورك يعني أسقط في يده واعية الحجة، فكتب إلى شيخه أبي إسحاق السراييني يعني يريد النجدة أمام هذا الجواب، فجاء الجواب يعني في غاية الـ الـ الـ الـ الـ يعني الضحالة في غاية الضعف، فقال لو كان الله تعالى فوق العرش لكان إيش لكان جسما، لو كان الله تعالى هذه نهاية المطاف. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما عرض المناظرة في بيان تلبيس الجامية قال أصلا ابن فورك يثبت العلو، ابن فورك أصلا يثبت إيش العلو والفوقية، فما ندري من الذي يعني الذي ناظره، لكن مناظرة مشتهرة وثابتة، وإلا فابن فورك كما نقل شيخ الإسلام وقال أنه يثبت العلو، وفي الجملة كما مر بنا أن متقدم الأشاعرة أن متقدم الأشاعرة يثبتون إيش يثبتون العلو، يعني لما تجي مثلا أصل مذهب اللي هو مثلا ابن كلاب يثبت العلو، الأشاعرة أبو الحسن طبعا يثبته أيضا، مثلا عندك الباقلاني أو قبل الباقلاني تلاميذ الأشعري ابن مجاهد ابن مهدي الطبري كلهم يثبتون إيش العلو، ما جاء الإنكار إلا في إيش فيما بعد. الكلام أطال الشيخ فيه، في تجدون هذا الطرف منه في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 68 و200 فما بعدها. وأيضا الشيخ ذكر هذه المناظرة أشار لها في المنهاج الثالث صفحة 29 و400، والدرء السادس صفحة 53 و200. على كل بغض النظر تبقى الحجة قوية، أي نعم، أن هذه من أقوى الحجج، أن يقال الأشاعرة يعني ميزوا لنا بين هذا الرب الذي تثبتونه وبين المعدوم. إذا كنت تقول تعالى داخل عالم ولا خارجه، ما في فرق هذا، تعالى الله عن ذلك، المعدوم هو الذي يقال لا داخل عالم ولا خارجه. قال بعدها رحمه الله كذلك كونه لا يتكلم ولا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبه له بالمنقوصات أو المعدومات، إلى أن قال فمن قال لا هو مباين العالم ولا مداخل عالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه. الذي يقول لا مباين العالم ولا داخل، لا داخل ولا خارج، هذه مقاتل الأشاعرة، أو إن شئت أقول مقاتل نظار المتكلمين، نظار المتكلمين. أما عباد المتكلمين فيقولون الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. فيقول مقالة هؤلاء أن الله داخل عالم ولا خارجه هي بمنزلة ما يقول أن الله تعالى لا قائم بنفسه ولا بغيره، لا قديم ولا بعد، يعني بمنزلة مقالة الباطنية، بمنزلة مقالة إيش الباطنية. فشيخ الإسلام كما هو مر بنا في كتاب الإيمان الأوسطي يعتني بقضية إيش ما يمكن نسميه بالقواس المشتركة بين إيش رؤوس الضلال، فتجد أحيانا البدعة واحدة الشبهة واحدة لكن إيش يتفاوتون في الأخذ بها، مثل ما قضية إيش السلب والنفي هو عند الجهمية، لكن جاء عند المعتزلة والأشاعرة كل بحسبه. طيب تفضل. نعم ما أسمعك. إيه فرق إيه حرف في إشكال في هذا؟ لا هو معروف يعني، يعني دلالة لما نقول مثلا دلالة تضمن دلالة استلزام، أعرف دلالة تضمن هي دلالة شيء على بعض معناه، دلالة شيء على بعض معناه، ودلالة الاستلزام هي دلالة شيء على إيش على خارج إيش معناه. كما هو معروف عندكم أن نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالذي يقرب أن الله تعالى هو الخالق الرازق هذا يستلزم أن يفرده بالعبادة، لكن شخص يقر أن الله تعالى هو المعبود، هذا الإقرار بأن الله تعالى هو المعبود والشهادة بأن الله تعالى هو المعبود يعني يتضمن ويندرج فيه الإقرار بأنه هو ربه وخالقه. سم؟ لا لا لا ليس كذلك، لا لا ليس كذلك، الأشاعرة المعروف عن جمهور السلف أنهم لا ليسوا كذلك. الأشاعرة من أهل القبلة من أهل الإسلام، ليسوا كذلك، ليسوا كفارا، وإن كان الأشاعرة يعني يكفرون أهل السنة والحديث، لكن نحن ندين الله تعالى أن الكفر حق لله تعالى، حق لله تعالى، ولا نقول كما قال أبو إسحاق الإسرائيلي الأشعري لا نكفر إلا من كفرنا، هذا كلام فاسد. فالكفر حق الله تعالى، الكفر حق لله تعالى، فنحن ندين الله تعالى مثلا بكفر الباطنية، هذا كفر ظاهر، حتى لو لم إيش لو لم يكفرون. ولا شاعر وإن كفر بعض الشاعر يكفرون أهل السنة ويتهمون السنة بأنها مجسمة إلى آخرة، فهم إن كفروا نحن لا نكفرهم، لأن الكفر حق لله تعالى، ولا يكفر المعين باجتماع الشروط في المانع. فهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الأشاعرة من أهل الإسلام على ما فيه من هذه البدع العظام. وشيخ الإسلام ويمثل المودج من نماذج السلف كان يقول للجهمية نفاة العلو والأشاعرة ممن ينفون العلو، يقول كما جاء في الردع البكري، يقول كلام يعني هذا معناه، يقول أنتم لستم عندي كفارا، يعني أنتم تنفون العلو وأدلة العلو كما قال الشيخ ألف دليل، يقول لكن أنتم لستم عندي كفارا. لماذا؟ يقول يعني عندكم من الجهل والتأول ما يعني يدر عنكم التكفير، لكن يقول لو قلت بقولكم لصرت ماذا؟ لصرت كافرا، لأن يعني الشيخ يعرف أن المسألة بينة واضحة وجلية، لكن يقول أنتم عندكم من الجهل والتأول ما يدر عنكم التكفير. هذا بعض كلامه رحمه الله في الرد على البكري. طيب تفضل. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجم. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، كذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. طيب الآن كما هو واضح يعني هنا الآن هذا الموضع الثاني التي من المواضع الثلاثة التي يذكر فيها الشيخ رحمه الله اعتراض العدم والملكة، اعتراض العدم والملكة الذي مر بنا من قبل. قال الشيخ ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. إذا قال تعالى ليس بحي معناه إيش؟ أنه ماذا؟ ميت. إذا قال الله تعالى ليس سميعا معناه أنه إيش؟ أصم. ليس بصيرا معناه أعمى. فلما يعني قال للنفاة هذا الكلام يأتون بيش باعتراض إيش؟ العدم والملكة. فإن قال أي المعطل النافي العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، فهؤلاء أوردوا هذا يعني هذه الشبهة التي قد يعني اشتبهت على البعض، ومر بنا أن الآمدي يقول أن هذا الاعتراض اعتراض العلماء لا جواب عنه، لكن اعتراض كما مر بنا اعتراض رده شيخ الإسلام بكل يعني وضوح بكل قوة. فهؤلاء القوم ماذا يريدون؟ يقول لك ايش؟ يقول لما نقول الله تعالى يعني لا يسمع لا يبصر، لانه ايش؟ ليس قابلا تعالى الله عن ذلك. يقول مثل الجدار، مثل الحائط، لما تقول ان الحائط ايش؟ فلا يسمع لا يبصر، لانه ايش؟ ليس قابلا لذلك. فهذا يجعلونه من باب ايش؟ العدم والملكه. والعدم ملكه عندهم، يرتفعان ولا ما يرتفعان؟ يرتفعان. هم الان لاحظوا من الحذلقه والتلبيس والتدليس، قالوا العدم والملكه شيء، والعدم والملكه شيء، والنقيضان شيء اخر. فالعدم والملكه يرتفعان عندهم ولا ما يرتفعان؟ نعم، العدم والملكة عندهم. ها؟ تتفعل كيف بإطلاق ولا عند من؟ بقيد ولا بدون قيد؟ يقول يرتفعان عما لا يكون ايش؟ قابلا لهم. يقول لك مثلا هالعمود الاسطوانة هذه السارية، يقول لك ايش؟ هذه السارية لا يقال انها تسمع، لا يقال انها تسمع، ولا يقال انها ايش؟ انها لا تسمع، لانها ايش؟ ليست قابلة لذلك. هذا كله من التلبيس والغبش. فهم يقول الله تعالى لا يوصف بصفات الكمال، لا يوصف بالسمع والبصر، لأنه إيش؟ ليس قابلا لذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب الرد كما بين عندكم الشراح المشايخ المعاصرين منهم شيخ البراك، يعني الرد كما هو عندك الآن هو من عبارة عن إيش؟ من وجهين، وكل وجه يتكون أيضا من إيش؟ من جوابين. فالجواب الأول أو الوجه الأول على سبيل الاعتراض والمنع، يبدأ الرد من قوله قيل له. وهذا الاعتراض والمنع يمكن نجعل إيش كما قلنا إيش من شقين. الأول هذا اصطلاح اصطلحتموه، يعني إذن الآن نحن نرد هذا المصطلح اللي هو إيش؟ اللي هو اعتراض العدو منعه. فيأتي الوجه الأول من أوجه الاعتراض والمنع أن هذا اصطلاح اصطلحتموه، ومر بنا كما قال الشيخ هذه قاعدة مهمة، الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي إيش؟ الحقائق العقلية. يعني هذا جانب مهم أخوان تستفيد منه في تعاملك مع التغيرات الثقافية الفكرية. يجي واحد يتحدلق علينا ويورد لك مثلا بعض التشقيقات في العبارات والاصطلاحات هو أحدثها من كيسه، أنا أقول هذه الاصطلاحات اللفظية التي جئت بها من عندك ما لا تدل على نفي إيش؟ الحقائق إيش؟ العقلية. قال هذا الاصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجبة. طبعا تذكر في وقتها كان في رد، يعني ذكر الشيخ يعني أظهر من هذا، طيب لما يأتي وجود العدم في شيء يعني لا يقبل وجود العدم؟ أبدا، ما من شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. هذا من أقوى الردود التي ذكر الشيخ من قبل. الوجه الثاني من أوجه الاعتراض لما قال كل موجود يقبل اتصال بهذه الأمور ونقائضها، هذا من الاعتراض. أنتم الآن تقولون جدار ما يقبل أن يقال عنه ميت، نقول هذا كلام فاسد. والشيخ ذكر مثل الآية الكريمة، الله تعالى وصف الأصنام وهي جمادات أحجار، قال أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر عندك هنا عصا موسى، عصا موسى عندهم تقبل الحياة والموت ولا ما تقبل؟ ما تقبل، ومع ذلك إيش صارت حية تلقف إيش ما صنعوا. وهكذا والنصوص مرت بنا في قضية إيش ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، والعرب يسمونه الذهب والفضة يسمونه إيش الصامت، والذهب لا يقبل الكلام ولا يقبل إيش ضده. طيب انتهينا من الجواب الاعتراض، عندنا الآن اعتراض العدم والملكة، الجواب من شقين. الجواب الأول اللي هو الاعتراض والمنع، دائما في الردود إما يكون على سبيل الاعتراض والمنع ثم يكون على سبيل الفرض والتسليم. والاعتراض والمنع من جهتين، الأول نقول هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا الذي لا يصب الحياة سيصب إيش بالموت. والثاني أن هذه الأشياء التي تزعمون أنها لا تقبل الحياة والموت نقول جاء في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب تسميتها إيش بالموت أو الحياة كما جاء ذلك في غير آية أو حديث أو بلغة عرب. يأتي الآن الجواب إيش الشق الآخر، لو على سبيل التسليم والفرض، لو سلمنا جدلا وفرضنا هذا التقسيم اللي هو تقسيم العدل والملكة، فيأتي الكلام هنا. الرد الأول أن الذي لا يقبل الحياة ولا الموت على مذهبكم، أيهما أعظم نقصا، الذي لا يقبل الحياة والموت أو الذي يقبل حياة، أو نأخذ مثلا الأعمى عشان يكون واضح، عندك الآن الجدار هذا لا يقبل إيش؟ لا يقبل البصر ولا الأعمى، وعندك رجل أعمى يمكن أن يبصر احتمال، فأيهما أعظم نقصا، الجدار الذي لا يقبل البصر ولا العمى أو هذا الأعمى؟ يجب أن الجدار أعظم نقصا. فأنتم الآن وصفتم الله تعالى بإيش بأعظم إيش؟ النقص والعيب. قال عندك هنا الوجه الأول من أجوبة التسليم والفرض، الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقص مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فهذا الأعمى الآن عنده نقص ما يبصر، لكنه أقل نقصا من الجدار الذي لا يقبل لا البصر ولا العمى. هذا الوجه الأول من أوجه التسليم والفرض. الوجه الثاني الذي سمعناه قال الشيخ، وأيضا فنفس نفي هذه الصفة نقص، يعني الآن لما هو ينفي أن الله تعالى ينفي السمع والبصر، فكما قال الشيخ يعني السمع والبصر والحياة لما تنظر إليها من حيث هي، لما يقول الشيخ من حيث هي بين ايش معنى من حيث هي، يعني دون قطع النظر ايش للمصروف، لان بعض الناس طيب يقول لك انتم الان تقولون الحياه كمال، طيب الحياه عند المخلوق فيها نقص فيها مرض فيها موت، نقول لا نحن نتكلم عن الحياه كما قال ايش من حيث هي. ايش معنى من حيث هي؟ من جهه القدر المشترك، الحياه كما لو كانت ايش كما لو كانت يعني دون اضافه او تخصيص. لكن لما نقول مثلا العلم الآن كمال وليس كمال، هو كمال، العلم من حيث هو كمال، لا تقول أنه علم المخلوق، علم المخلوق لا شك مسبوق بالجهل، علم المخلوق يعتريه النسيان يعتريه الذهول يعتريه الغلط، لكن يبقى العلم من حيث هي من حيث هو بقطع النظر عن الإضافة أو التعيين أو التخصيص، يبقى صفة إيش صفة كمال كما هو معلوم عند العقلاء. قال فنفس نفي هذه الصفات نقص، فنفي الحياة نقص، نفي الحياة نقص كما لا يخفى. قال كما أن إثبات كمال فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين مصوبها دون النظر إلى أن مصوبها مثلا المخلوق مثلا هي صفة كمال. ثم ذكر عندك استطراد في هذا أن المخلوق الآن يوصف بالعلم ولا ما يوصف؟ المخلوق الآن يوصف بالعلم، يوصف بالقدرة، يوصف بالسمع، فإذا كان المخلوق يوصف بذلك فخالقه إيش؟ خالقه من باب أولى، وإلا يأتي الاستحالة العقلية، كيف يكون المخلوق أكمل من إيش؟ أكمل من خالقه سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن يقال في هذا التوضيح والله أعلم. طيب تفضل شيخ. واعلم أن الجهمية المحروسة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن خلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. والمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. طيب، الشيخ يقول واعلم أن الجهمية المحضة كالقرابطة ومضاهم ينفون عنه تعالى تصرف بنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس موجود. طبعا هو يقول لك لما يقول ليس بموجود هذا بين، لما يقول ولا ليس موجود ولا ليس بموجود معناه ايش؟ شو النتيجة؟ معدوم. يعني معناه يقول لك ايش ان الله تعالى ايش؟ لا موجود ولا معدوم. نفس الشيء لما يقول ولا حي ولا ليس بحي، معروف ان النفي ايش؟ اثبات. لما يقول لا ولا ليس بحي معناه انه ايش؟ لا حي ولا ميت. فاذا هو لما تصير العباره لما يقول انه ايش؟ ولا حي ولا ليس بحي باختصار معناه ايش؟ لا حي ولا ميت، وهذا يعتبر ايش؟ من باب ايش؟ سلب النقيضين، رفع النقيضين. وقد تقرر عن جميع العقلاء ان النقيضين ايش؟ لا يجتمعان كما لا يرتفعان. قالوا معلوم أن الخلو عن النقيضين يعني كون الشيء لا حي ولا ميت لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع في بدائع العقول. يعني هذا ممتنع يعني في الأمر العقلي الضروري البدهي كالجمع بين النقيضين. رفع النقيضين كالجمع بين النقيضين من جهة الامتناع والاستحالة. قال وآخرون وصفوه بالنفي، هؤلاء أيضا إيش من الإيش من المعطلة وصفوا الله تعالى بالنفي فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. الشيخ كعادته الآن يعمل مقارنة بين الصنفين، قال وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. طيب العبارة تحتاج النقل عندها. هؤلاء واضح أن اسم إشارة يرجع إلى إيش؟ إلى أقرب مذكور اللي هم من؟ نعم الذين وصفوا بإيش؟ بالنفي. نعم الصنف الأخير هم كلهم معطلة كما لا يخفى. فعندك صنف وصف الله تعالى إيش؟ برفع النقيضين سلبوا النقيضين، وصنف قالوا إيش؟ لا حي ليس بحي ولا سميع ولا بصير، لكن هناك قال إيش؟ ليس بحي ولا ميت. فالشيخ يقول إن الذين وصفوه بالنفي أعظم كفرا من أولئك من أولئك الميش الجهمية المحضة والقرامضة من وجه. طيب ما هذا الوجه؟ الوجه هنا يعني حتى يتحقق العدل والأداء، لأنه يلزم من نفيهم لصفات الكمال، هو لاحظ يقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير، يلزم من هذا أن يصرف على بيش بنقيضهم. ولما يقول ليس بحي معناه أنه ميت، ليس بسميع معناه أنه إيش؟ معناه أنه إيش؟ أصم. ليس بصير معناه نعمة تعالى عن ذلك. فصاروا أعظم كفرا لأنه ماذا؟ يلزم من نفيهم صفات الكمال وصفهم لله تعالى بنقيضها. واضح الآن. وأولئك اللي هم من الجهمية المحضة يعني يمكن يقال طبعا هذا كله باب يعني المقارنة، قد يقال ان الجهمية المحضة اقرب من من من من الذي نصف بالنفي اقرب للتنزيه. طيب موجه ذلك لانهم صرحوا بنفي ايش؟ صرحوا بنفي النفي، صح؟ صرحوا بنفي النفي، وهو قال ايش؟ لا حي ولا ليس بحي. طيب ثم قال الشيخ واولئك اعظم كفرا من هؤلاء، هم كلهم كفرة لكنهم في الكفر دركات. واولئك اللي هم من الجهمية المحضة أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. لماذا؟ لأن الجهمية المحضة شبهوا بإيش؟ بالممتنعات. أحسنت، شبهوا بالممتنعات. وهؤلاء النفاهات شبهوا بإيش؟ بالجمادات. وأيهما أشنع؟ لا شك أعوذ بالله تشبيه الله تعالى بالمعدومات تشبيه الله تعالى بالممتنعات أشنع وأعظم كفرا من تشبيه الله تعالى بجمادات والمعدومات الممكنات. قال الشيخ بعدها فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبق. فإذا قيل هؤلاء قيل لمن؟ الجهمية المحضة اللي نعمل وصفه بالنفي يعني يقال له أنتم لما تقولون ليس بحي ولا بسميع البصير معناه يستلزم أن يصف بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. فجاءت شبهة الداحضة قالوا يلزم ذلك إذا كان قابلا يعني وعندهم كما يزعمون أن الله تعالى لا يقبل لا الحياة ولا الموت ولا يقبل السمع ولا ضده ولا البصر ولا ضده. قال الشيخ هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. قال الشيخ وكذلك من ضاه هؤلاء يعني لاحظنا الآن شبهة اعتراض العدم ملكة أيضا تجد عند أيضا إيش موجود أيضا عند الأشاعرة لما يأتي صفة العلو يعني قال أنتم الآن تقولون تعالى داخل عالم ولا خارجه وهذا معناه أن الله تعالى إيش ممتنع ومعدوم. ماذا يقولون؟ يقولون هذا لو كان الله تعالى إيش يقبل أن يكون إيش داخل عالم أو خارجه والله تعالى إيش ليس قابلا هي يعني ليس قابلا أن يكون داخل العالم وليس قابلا أن يكون إيش خارج العالم. فاعتراض العدم والملكة أصاب أيضا هؤلاء الأشاعرة. وعلى كل ما هي قضية فقط العدم يعني شبهة التركيب شبهة الثلاثة قلنا سبقا ممكن ذكرناها التي يعني هي شبه المتكلمين الكبار فشبه الرئيسة اللي هي التركيب اللي هي التشبيه والتجسيم والتخصيص تجد أنها يعني تتكرر عند كل فرقة كل بحسبه. قال الشيخ وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين ليس بداخل عالم ولا خارجه إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضروس العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن. لما تكون تعالى لا واجب الوجود ولا ممكن الوجود هذا ممتنع. فكذلك أيضا ممتنع ويستحيل أن يقال إن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه. قالوا أي نفاة العلو هذا اسم إشارة اللي هو الامتناع هذا إنما يكون إذا كان قابل لذلك قابل إيش يعني قابل يكون إيش داخل عالم أو خارجه. والقبول إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقول الله تعالى لا يقبل أن يكون داخل عالم ولا خارجه ليش؟ لأنه ليس إيش ليس متحيزا. التحيز سيأتي معنا في القاعدة الثانية كما هو معلوم. والشيخ أعطاك خلاصة يعني أن التحيز لما يقول الله تعالى ليس متحيز أن التحيز طبعا هو لفظ مجمل فيه إجمال فيه اشتراك. والتحيز إن أردت بالتحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات يعني منفصل عنهم مباين للعالم هذا المعنى صحيح وليس صحيحا. صحيح فالله تعالى مباين للعالم أي منصوب بالعلو الفوقية. أما إذا أردت يعني بمتحيز أن المخلوقات تحوزه تحيط به فهذا طبعا إيش منفع عن الله. فلاحظ تلبيس هؤلاء وتدريسهم كما ذكر الشيخ يعني هو كلمة أن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارج تساوي إيش أنه إيش غير متحيز. فيقولك الله تعالى ليس داخل عالم ولا خارجه لأنه غير متحيز هذا من التلبيس. أنه الآن تجد إيش يحتج بإيش يحتج بنفس الشبهة ما أعطاك دليل واضح الآن. ولهذا الشيخ ماذا قال عندك في الأخير؟ قال فهم غيروا العبارة وهذا من من من من من من من من من مكر أهل الأهواء أنهم يعني تجدهم يستخدمها العبارة يغير العبارة والنتيجة واحدة. فهو لم يرد حجة هو الآن يقول الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه لأنه إيش غير متحيز. غير متحيز هي في الواقع هي إيش هي جزء من الدعوة صح ولا لا؟ وهذا اللي يسميه المشتغلين بالمناظرات يسمونه إيش المصادرة يسمونه إيش مصادرة. والشيخ يستخدمها لما يعني ترد العبارة يقول هذه مصادرة. المصادرة إيش ماذا؟ أن أن أن المناظر يحتج بماذا يحتج بنفس الدعوة هذا باختصار. يعني هم يمثلون مثلا إيش بمثال يعني من باب التوضيح يعني مثلا يجي واحد يقول لك مثلا هذا أسد ثم إيش؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل ليث أسد. النتيجة إذن إيش؟ هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا ليث. طيب طلعنا بشيء؟ ما طلعنا شيء. الأسد هو أول ليث صح ولا لا؟ ما طلعنا بنتيجة، ما في نتيجة. الأسد والليث من أسماء الأسد، هذا يسمونه إيش؟ المصادرة. يعني أن اختصرها أن المصادرة هي الاحتجاج إيش بنفس الدعوة، أو كما يقولون، أنا أقرأ عليكم عبارة كما جاء تعريف المصادرة، أن يجعل نتيجة الدليل، النتيجة هي إحدى مقدمات الدليل بتغييره في اللفظ. يعني مثل ما ذكرنا في قضية لما يقول إيش هذا أسد وكل أسد ليث، إذن هذا ليث. الشيخ أشار إلى هذا المعنى، غير العبارة، ذكر هذا التلبيس في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 67 و500. طيب إذن هنا الآن لما يقولون أن الله تعالى لا دخل عالم ولا خارجه لأنه إيش؟ لأنه غير متحيز. جاء رد الشيخ، نرجع لكلام الشيخ في التدمرية الأول، قال عندك إيش الرد الأول لما قال علم الخلق بامتناع الخلو بهذه النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. الرد الأول أنه ما يستثنى شيء من الموجودات من من من ثبوت أحد النقيضين، إما تقول موجود وإما تقول معدوم، إما تقول حي وإما تقول إيش ميت، ما حد يخرج من إيش من هذا الأمر. الثاني قضية أن التحيز لفظ إيش فيه إجمال، فإن أراد التحيز أن المخلوقات تحوزه هذا منفع لله، وإن أراد أن الله تعالى منحاز هذا معنى صحيح. وقوله أنه الله تعالى غير متحيز، قلنا كلمة غير متحيز تساوي إيش؟ لا داخل عالم ولا خارج، يعني هو مجرد تلبيس في العبارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إذن الجواب الأول لما قال علم الخلق بامتناع الخلو من هذين الناقضين هو علم مطلق، عرفنا علم مطلق يعني أنه لا يستثنى منه أي موجود، فكل موجود إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون إيش خارجه. ثم بعد هذا الكلام في قضية التحيز كما سمعنا. طيب نبدأ بالقاعدة الثانية. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. طيب الآن القاعدة الثانية، قال رحمه الله أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن الآن القاعدة هذه يعني هي تبين لك أن الألفاظ الواردة هناك ألفاظ جاء بها الكتاب والسنة فهذه يجب الإيمان بها والتصديق، وهناك ألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي وإثبات، وهذا الذي تحتاج إلى استفسار وتفصيل كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. لكن الذي هم هنا لما قال الشيخ رحمه الله عن الألفاظ الشرعية قال وإن لم يفهم معناه، من لم يفهم معناه لا يتوهم متوهم أن هذا يعني يؤيد مذهب على التجهيل، لا، لكن هذا الكلام لما يقول وإن لم يفهم معناه يراد بالمتشابه النسبي، فأنت الآن تقرأ شيئا من صفات الله التي جاءت في كتاب السنة قد يشتبه عليك بعض معانيها، فالواجب عليك الإيمان والتصديق وإن لم تفهم المعنى. فالتشابه هنا أراد به الشيخ التشابه النسبي، يعني في حق أشخاص، في حق أشخاص وفي أوقات، وليس في حق كل شخص، وليس في جميع الحوال، وليس في جميع الصفات. يعني قد يشتبه عليك مثلا أن الله تعالى مثلا قال والغفر ودود، ما تعرف معنى ودود، فأنت ما فهمت معناه، ما فهمت معناه اليوم، لكن غدا فهمت، قرأت ولا سألت أن الودود المحب المحبوب سبحانه وتعالى، هذا يعني ينبغي أن يتنبأ له. والشيخ يعني كرر العبارة ولم يفهم معناه في عدة مواطن، هنا في الموطن في الدرء الأول 96 و200، وأيضا بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 500، صفحة 500. الأمر الثاني الألفاظ الشرعية الدينية ينبغي الاحتفاء بها، فهي الأصل، فالألفاظ الشرعية هي الأصل كما قال الشيخ، والألفاظ المجملة الموهمة المحدثة ينبغي أن ترد إليها، فالألفاظ الشرعية هي الميزان هي المعيار. قال الشيخ الألفاظ الشرعية هي الأصل، وترد الألفاظ المحدثة إلى هذا الأصل، عكس البدع، البدع العكس، يحدثون ألفاظا ومصطلحات وهذه المصطلحات يجعلون هي التي تحكم على النصوص أو الألفاظ الشرعية. وقال أيضا رحمه الله الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، على هذا العقلي وعلى هذا الخبري السمعي، لأن القرآن فيه هذه فيه أدلة خبرية وفيه أدلة عقلية. قال وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فإن أرادوا ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. هذا الكلام اللي قرأنا عليكم في الموضعين الأول في الفتاوى 17 صفحة 55 و300 تفسير سورة الإخلاص، وفي الفتاوى 13 صفحة 45 و100 كتاب الفرقان بين الحق والباطل. وقال أيضا التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها، وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها، ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم، وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه، والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. نعم، يعني الألفاظ المجملة سواء في اللفظ القديم أو في الحديث يعني فيها من الخفاء والاشتباه يعني ما لا يوصف، وهذا مصداق الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بعض كلام الشيخ في النبوات الجزء الثاني صفحة 76 و800. فلا شك يعني العبارات هذا وحي، نصوص الوحي فيها من العجائب وفيها من المعاني وفيها من الأسرار ما لا يوصف، إضافة إلى أن نصوص الوحي لها حرمة كما ذكر الشيخ المواطن من كلام، لها حرمة لا منزل، ما مثل ألفاظ البشر التي يعني تغدو وتروح ويعتريها التغيير والتبديل والتأويل والتأويل المازل. يبدو عندنا مسألة نختم بهذا الدرس ونختم فيما بعد إن شاء الله. الشيخ قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وإمتها، ثم قال مع أن هذا الباب يوجد عامة منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، الذي يبدو من خلال كلام الشيخ غير موطن أنه يقرر هذا المعنى، أن لا تكاد تجد مسألة إجماعية إلا وماذا إلا هو منصوص عليها، منصوص عليها إما في الكتاب ولا السنة، لكن قد يعني طالب العلم أو العالم يخفى عليه دليل دليل الوحي فلا يقف إلا على دليل إيش الإجماع، ولا ما من مسألة إجماعية إلا هو منصوص عليها. الشيخ ألمح إلى هذا في هذا الموطن، ويعني كان كلامه أكثر وضوحا في المواطن الأخرى. أنا أقرأ عليكم كلامه، قال رحمه الله والتحقيق أن الإجماع المعلومة يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، كذا في الفتاوى 19 صفحة 69 و200. وقال أيضا فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. يقول فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، هذا أيضا كذلك في 19 صفحة 95 و100. وقال في موضع ثالث آية الآية التي هي يحتج بها العلم في حجية الإجماع ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى، قال تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، هكذا في كتاب الإيمان الكبير الموجود في الفتاوى السابع صفحة 38. بعد الشيخ أعطاك الموقف من الألفاظ المجملة، يعني الألفاظ المجملة يمكن أن تقيد بهذا القيد أنها ألفاظ إيش فيها إجمال فيها اشتراك لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنا في إثبات، فتحتاج إلى هذا التفصيل، لا بد من التفصيل، لأن فعلا لما يرد التفصيل عندئذ نسلم من إيش من الاختلاف ونسلم من إيش من الخصومة. وهذا المعنى قرر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة أن فعلا بالتفصيل هذا يزول كثير من الاشتباه. يقول الشيخ مثلا في المنهاج وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، كذا في المنهاج الثاني صفحة 17 و200. لكن أيضا يعني كما أن نقول الألفاظ المجملة فيها اشتباه، أيضا الألفاظ المجملة يعني فيها تدليس، لما يأتيك لفظ موهم مجمل يعني لا يمكن أن ترده مطلقا ولا يمكن أن تقبله مطلقا، هذا يعني يزيد الأمر اشتباها، وهذا الذي يجعل الناس حين ينخدعون بيش بمثل هذه الألفاظ. والشيخ قد نبه إلى هذا